هل يجوز وضع ميتين في قبر واحد في أي مناسبة؟ إذا أنحنى لهنهما في قبرين هذا هو السنة، ويكره لهنهما جميعا إلا عند الضرورة كعجزه عن قبرين بخوف أو لخفة الموتى فلا بأس يجزيهما جميعا، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث والمؤثر بكي كثرة القتلى والجراحات الصحابة. أما أن يتيسر مثل كل واحد في قبر هذا هو المشروع، ولا يجمعهما جميعا إلا في حال الضرورة كخفة الموتى وشقة جعلت الواحد في قبر، أو الخوف لو جاءت يحفظ القبرين لأسباب تقدر الخوف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.